الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر ربيع الآخر يجري الكلام بإذن الله تعالى حول الأفعال والأقوال النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا بعض المسائل المتعلمة بهذا الباب، وباب الأفعال باب دقيق جدا، وكثير مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل فعلا، لذلك أحكامها كثيرة ودقيقة. مر معنا مسألة اختصار يعني أنواع الأفعال الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا أن بعضها مختص به، خص النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الأفعال، بعضها واجبة عليه بعضها محرمة عليه، يعني كفعل من جهة الترك، وبعضها مباح له، ونوع من الأفعال إنما هو فعله على جهة الجبلة والطبيعة والخليقة، ونوع فعله بيانا لقول فيرتبط بهذا البيان بهذا القول، ونوع فعله على جهة القربة، ونوع فعله على جهة العرف والعادة. وكل نوع من هذه الأفعال له حكم يخصه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة التأسي بهذه الأفعال، خاصة ما يتعلق بالأفعال التي لم يظهر فيها حكم وفعلها إما على جهة التعبد والقربة أو على جهة العرف والعادة. الآن انتقل إلى فصل جديد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل لا تعرض في فعليه صلى الله عليه وسلم، ولو اختلفا او لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما، وكذا ان تناقضا كصوم وقت وفطر مثله، لكن ان دل دليل على وجوب تكرر فنسخ، كما لو دل على تاس واقر اكلا في مثله، ولا في فعله وقوله حيث لا دليل على تكرر ولا تأسن، والقول خاص به وتأقرب، لكن إن تقدم فالفعل ناسخ، وإن جهل وجب العمل بالقول، ولا إن اختص القول بنا مطلقا أو عم وتقدم الفعل، ولا في حقنا إن تقدم القول فهو كخاص به، لكن إن كان العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص، ولا فيما مطلقا مع دليل عليهما والقول خاص به وفي المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول، ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بها، وفينا المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول، ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأسن إن اختص القول به أو عن، وفيه المتأخر ناسخ فإن جهل عمل بالقول، وإن اختص بنا فلا مطلقا ولا معه على تأسن فقط، والقول خاص به وتأخر مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل عمل بالقول، وإن اختص بنا ففيه لا، وفينا المتأخر ناسخ، وإن عم فإن تأخر ففيه لا، وفينا القول ناسخ، وإن تقدم فالفعل ناسخ، وبعد تمكن من العمل لا تعارض إلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ له، فإن جهل عمل بالقول فيهم، فائدة فعل صحابي مذهب له. طيب، الآن نتكلم عن تعارض الأفعال فيما بينها وتعارض الأفعال مع الأقوال. تعارض الأفعال مع الأفعال وتعارض الأفعال مع الأقوال. السؤال هنا: هل يوجد تعارض بين الأفعال؟ هل يقع تعارض حقيقي بين الأفعال النبوية أو لا؟ الأصل عدم التعارض، إن الفعل كفعل لا يدل على العموم، فعل لا يدل على، فوقع الفعل هنا وقع فعل بعده، فلا يوجد تعارض بينهما. أما التعارض يقع بين الأقوال والأفعال، أو بين الأقوال والأقوال، يعني هذا عام وهذا عام، فتتصادم العمومات أو يتصادم العموم العام مع الخاص، فهنا يقع التعارض. ولذلك يقولون هنا الأفعال لا عموم لها، أفعال أو يقال أن الحكاية فعل لا عموم لها. يعني هو الآن فعل مجرد من العموم الزماني ومن العموم المكاني، ولا يمكن أن يقع فعلان في محل واحد وفي زمان واحد، هذا ما يمكن أصلا يقع. يعني في التقدير كذا، يعني التقدير العقلي أنه لو وجد فعلان في محل واحد وفي زمان واحد لوقع تعارض، لكن لأنه لم يقع فعلان في محل واحد وفي زمان واحد فلذلك انتفى التعارض. إذا شرط التعارض اتحاد المحل والوقت، شرط التعارض اتحاد المحل والوقت، وهذا متعذر بين الأفعال. وقيل بالتعارض، قال بعضهم بالتعارض بين الفعلين المختلفين، قالوا فالثاني ناسخ. والصحيح أنه إن وقع أحد الفعلين بيانا لقول، بيانا لقول، وهنا يوجد التعارض، لكن التعارض بسبب الفعل ولا بسبب القول؟ بسبب القول، يعني القول عام مجمل والفعل وقع بيانا له. جيد. فالبيان يأخذ حكم المجمل، مبين يأخذ حكم المجمل، فيكون الفعل عاما لكن بسبب القول، فهنا يقع التعارض بين الأفعال، يقع التعارض واضح. الآن عندنا فعلين لا يوجد بينهما، يعني الأفعال لا يوجد بينها تعارض، لكن إن كان أحد الفعلين وقع بيانا لقول مجمل، هذا القول عام، هذا القول عام، فهنا يوجد التعارض بين الأفعال، لكن بسبب وجود القول، بسبب وجود القول. أو تدل قرينة، تدل قرينة على النسخ. والآن يعني في بالي أقع مثال في مسألة الرمل في الأشواط. أول ما وقع الرمل، وإن كان بداية ونهايته غير العدد، من الحجر إلى الركن اليماني، من الحجر إلى الركن اليماني، وكان هذا في عمرة القضية. لماذا؟ لأن المشركين كانوا من جهة الحجر، من جهة الحجر، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال بعض المشركين البعض إنهم قد وهنتهم حمى يثرب، يثرب فيها حمى تضعف الأجساد، فكانوا يستهزئون بهم وأنه على فهم يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع عضلات اليد وأيضا بالرمل، ولكنه راعاهم سبب التعب والسفر فجعلهم يمشون بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود ليوم يشوفونه المشركين من الجهة هذه، فكانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم الشوطة كاملة، رمل الشوطة كاملة، وهنا يمكن يقالها في النسخ مع أنه أفعال، هذا فعل وهذا فعل، لكن هنا يقال بدلة القرينة وهي القصد، قصد النبي عليه الصلاة والسلام من المشي بين الركنين. إذن الأصل أنه لا تعارض بين الأفعال. طيب، وإذا هو قال هنا لا تعارض في فعليه صلى الله عليه وسلم ولو اختلف، يعني إن تماثل الفعلان، يعني صار من جنس واحد كصلاة وصلاة، أدى صلاة ثم أدى صلاة، فلا تعارض بين الصلاتين. أو اختلفا وأمكن اجتماعهما، يعني في زمان واحد صوم وصلاة، ولا يمكنها اجتماعهما في زمان واحد، أما صلاة وصلاة لا يمكن اجتماعهما إذا لا تعارض، إن تماثلا ولو اختلفا. قال أو لم يمكن اجتماعهما، لا يمكن اجتماعهما مثل الصلاة وصلاة أو صوم وفطر، لكن لا يتناقض حكماهما، لا يتناقض حكماهما، يعني مثلا يجب الصوم ويجوز الفطر، هنا في تناقض بين الأحكام. قال أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكمهما، تجب الصلاة ويجوز ترك، يجب فعل الصلاة ويجوز ترك الصلاة، هذا هنا التناقض. قال وكذا إن تناقض كصوم وقت وفطر مثله، لكن إن دل دليل على وجوب. قال الآن يقول لا تعارض في فعلي صلى الله عليه وسلم ولو اختلف، اختلفت أجناس الأفعال، أو لم يمكن اجتماعهما، أو لم يمكن اجتماعهما، يعني من جنس واحد، فعلان من جنس واحد لا يمكن اجتماع، لكن لا بشرط هنا أن لا يتناقض حكمهما. وكذا إن تناقض، لكن بشرط تغاير الأوقات، بشرط تغاير الأوقات. قال كصوم وقت وفطر مثله، أي يعني مثلا أمر بصوم 30 من رمضان وأمر بفطر واحد من شوال، في تناقض في الأحكام، هذا هذا هذا يجب الصوم وهذا يجب الفطر، ففي تناقض بين الأفعال، لكن هنا اختلف الوقت، فهنا أيضا لا تناقض. لكن متى يكون التناقض؟ قال لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الفعل، قيل له يجب عليك صوم هذه الأيام، صوم هذه الأيام، تكرر الفعل، ثم دل دليل مثلا على عدم وجوب الفعل في يوم منها مثلا، فهنا يقع التعارض. قال فنسخ، لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الفعل، يعني في مثل ذلك الوقت يتكرر الفعل، فهنا إذا تركه، يعني جاء الدليل على وجوب تكرار الفعل ثم النبي صلى الله عليه وسلم تركه، على وجوب الفعل، على وجوب تكرار الفعل ثم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل، فهنا يقع التعارض. وعلى كل، التعارض هنا جاء من ذات الفعل ولا من القول؟ من القول الآمن، إذا الأفعال هنا لا تعارض بينها، لكن قد يقع التعارض بسبب الأقوال، بسبب ارتباط الأفعال بالأقوال، إما أن يكون الفعل بيانا أو يكون الفعل امتثالا، إما أن يكون بيانا بمجمل أو امتثالا لأمر أو نهي. قال كما لو دل على تأسي، يعني دل على وجوب التأسي وأقر آكلا في مثله، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ودل الدليل على وجوب التأسي به في صوم هذا اليوم، ثم رأى رجلا يأكل ولم ينهاه، فهنا يكون نسخ، يقع التعارض، إن هنا يقع التعارض. كما لو دل، يعني الآن دل الدليل على وجوب التأسي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأقر آكلا في مثله، يعني في مثل ذلك، مثل ذلك اليوم. يمكن هنا أن نعطي قاعدة فيما يتعلق بالأفعال، نقول الأفعال إذا اختلفت إما أن ترد على محل واحد أو على محال متعدد، فإن وردت على محال متعددة فتحمل على ما وردت فيه الأفعال، نقول هنا اختلفت فإما أن ترد على محل واحد أو محال متعددة. إن وردت على محال متعددة فتحمل أو تبنى على ما وردت فيه. وإن وردت على محال الآن إن وردت على محال متعددة أنها تحمل هذه الأفعال على ما وردت فيه، يعني كل فعل على محله. مثال عشان يتضح، شروط السهو ورد على محل واحد أو محل متعددة. محل متعدد قبل السلام وبعده، فوقع نوع اختلاف وتعارض. فهنا هنا الصحيح نقول، الصحيح نقول هنا أنه كل فعل يتعلق بالمحل الذي ورد فيه. فهذا أصح من أن نقول أنه المصلي مخير، مخير بين السجود قبل السلام وبعده، ما دام يوجد نوع تفريق في الشريعة فهنا نحمل كل السجود على محل. طيب إن لم تري إن مردت على محل واحد، إن وردت على محل واحد فإما أن يدخل بعضها في بعض أو لا يدخل بعضها في بعض، يدخل بعضها في بعض أو لا يدخل. فإن دخل بعضها في بعض فيحمل الأعلى على الأفضل والأدنى على الإباحة. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه تكرار الوضوء، حديث العباس توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، في حديث عبد الله بن زيد ثلاثة. هذه محل واحد ولا محل متعددة؟ محل واحد. محل واحد. الأفعال هذه المختلفة يدخل بعضها في بعض ولا يدخل؟ يدخل. وهنا نقول يحمل الأعلى على الأفضل، أو يقال هنا بالتنوع، الأفضل للمتوضئ أنه مرة يتوضأ مرة مرة مرتين مرة ثلاث، أو نقول لا هنا فعله على جهة الإباحة والتيسير. فيقال ما دام بعضها يدخل في بعض فالأعلى هو الأفضل دائما والأدنى هو المباح. يا شيخ إذا عملنا بقول هذا كنا أغفلنا التنوع، وممكن نقول هنا أنه فعل لأنه وضوءه بيان، وقع بيانا للآية فتوضأ مرة لكي يبين الإنسان. طيب وإن لم يدخل بعضها في بعض، وإن لم يدخل بعضها في بعض وردت على محل واحد ولم يدخل بعضها في بعض فهنا يقال بالتنوع، أفضلية التنوع. مثال دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح ورد على محل واحد وهذه الأدعية لا يدخل بعضها في بعض فيقال بالتنوع ولا يقال بالجمع، فما يأتي. وممكن هنا ما في وين، ما في تعارض، يعني هذا التنوع ولا بالجمع؟ لا يعني كل ذكر له طلب خاص. ها؟ شلون؟ ولا في تعارض هنا. في دعاء الاستفتاح يعني كمثال في جزء منه قد يكون على محل متعددة، وما نقل عن مثلا من الأدعية في الليل. ها؟ مثلا حديث عائشة في مسلم، كان إذا قام من الليل استفتح صلاته قال وجهت قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك في المختلف فيه. وفيها اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيم السماوات والأرض. حديث ابن عباس أنت الحق وعدك حق ولقاءك حق إلى آخره. فهذا بعض أدعية الاستفتاح يمكن هنا أن نقول أنها وردت على محال متعددة، يعني صلاة الليل، صلاة النهار، أو صلاة الليل وغير صلاة الليل، يمكن هنا أن يقال. على كل هذه القسمة يعني قد تجمع أكثر الأفعال، يعني بحيث أننا ننطلق من هذا التقسيم لهذه الأفعال. هنا نقول أن إذا اختلفت الأفعال فإما أن ترد على محل واحد أو محل متعددة، فإن وردت على محل متعددة فتحمل على ما وردت عليه، وإن وردت على محل واحد فإما أن يدخل بعضها في بعض أو لا يدخل بعضها، إن دخل بعضها في بعض فالأعلى هو الأفضل، وإن لم يدخل بعضها في بعض فتحمل على التنوع، على أفضلية يعني تغايرت فتحمل على أفضلية التنوع بينهما. والمحل هذا يستوعب كل هذه التسبيحات الواردة، يعني ما نقول مثلا عن أنه مرة فعل هذا ومرة فعل هذا، لكن فيما يتعلق مثلا بالاستفتاح لا، هو ليس وقته ليس طويلا جدا، لذلك مرة نقل عنه هذا مرة نقل عنه هذا مرة نقل عنه هذا، فيقال هنا التنوع. على كل إن التقسيم هذا وإن لم يكن يقضي على جميع الأفعال لأنه يقرب ويجمع. طيب الآن قال ولا في فعله وقوله، انتقل الآن التعارض بين الأقوال والأفعال، التقسيمات الآن اللي ستأتي متداخلة جدا، اختصار المؤلف سبب عسرا في الفهم. قال بحاشية 72 مسألة، إيه يعني هل تتوقعون أنه المسائل هذه قد تصل إلى 72 مسألة تعارض الأقوال والأفعال؟ كيف ظهرت 72 مسألة؟ هنا أنه التعارض إما هنا أن يدل الدليل على التكرار والتأسي، التكرار والتأسي في القول أو الفعل، إما أن يدل الدليل على التكرار والتأسي أو لا يدل، أو يدل على التكرار دون التأسي أو التأسي دون التكرار. كم دولي؟ أربعة. جيد. خاص. ثم عاد بعد ذلك إما أن يكون هذا الآن الفعل هنا يدل على التكرار، الفعل يدل على التكرار والتأسي أو لا يدل، أو يدل على التكرار دون التأسي أو يدل على التأسي دون التكرار على الفعل. طيب نأتي للقول، إما أن يكون القول خاصا بالنبي عليه السلام أو خاصا بنا أو عاما لنا وله، هذول ثلاثة في أربعة. كم ثلاثة في أربعة هذولي 12. طيب إما أن يتقدم الفعل أو يتقدم القول أو يجهل المتقدم، ثلاثة في 12 36. طيب التعارض هذا إن يظهر أثره في حقنا أو يظهر أثره في حق النبي عليه الصلاة والسلام، 36 في 2 72 واضح يعني. إيه واضح، يبغون نقول أن الفعل إما أن يدل على التكرار والتأسي، إما أن يدل على التكرار، الفعل إما أن يدل على التكرار والتأسي أو لا يدل لا على التكرار ولا على التأسي، أو يدل على التكرار دون التأسي أو يدل على التأسي دون التكرار، هذه أربعة. القول إما أن يكون خاص بالنبي عليه السلام أو خاصا بنا أو عاما له ولنا، هذول ثلاثة في أربعة 12. بالنسبة للقول والفعل إما أن نعلم تقدم القول هذا واحد، إما أن نعلم تقدم الفعل، إما أن نجهل المتقدم، هذول ثلاثة في 12 و36. هذا التعارض إما أن يظهر أثره في حقنا أو في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه 72 مسألة. طيب، قال ولا في فعله وقوله، يعني لا تعارض، ها؟ لا تعارض في فعله وقوله. متى؟ قال حيث لا دليل على تكرار ولا تأسي. يعني إذا لم يدل الدليل على تكرار الفعل ولا على التأسي للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، ما في تعارض، ها؟ قال والقول خاص به، والقول خاص، يعني نفس الفعل هنا لا يدل لا على تكرار في حقه ولا على تأسي بنا، والقول أيضا خاص به، كان يقول مثلا لا يجوز لي، هو يقول كذا لا يجوز لي مثلا أن أفعل كذا، لا يجوز لي أن أفعل كذا، قال ها؟ قال والقول خاص به. قال وتأخر القول، تأخر يعني القول، لأن القول هنا لا يرفع الفعل الماضي، هو فعل مثلا، يعني مثلا نقول هنا لم يصم اليوم، اليوم الفائت، ثم بعد ذلك قال يجب علي الصيام، خلاص هذا ما فيه، ما في تعارض بين القول والفعل، ذهب الفعل وجاء القول فهو لما يستقبل، ها؟ قال وتأخر يعني يعني القول، لكن إن تقدم القول الفعل ينصر فيقع هنا التعارض، يعني قال يجب علي صوم الأيام القادمة ثم بعد ثم لم يصوم، فهنا يقع التعارض. قال لكن إن تقدم فالفعل ناسخ، فالفعل ناسخ. قال وإن جهل، جهل المتقدم والمتأخر، قال وجب العمل بالقول. ليش؟ هو في مسألة مهمة، إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم؟ في خلاف بين العلماء أيهما يقدم، بعضهم قال يقدم الفعل على القول لأنه أقوى في البيان، البيان الفعلي أقوى من البيان القولي، لأنه البيان القولي يدركه العقل فقط، وربما يهم العقل في تشخيصه، الصورة البيانية في الأذهان المكتسبة من القول، لكن البيان الفعلي لا يهم الإنسان، يعني مدرك بالحواس بالعين، هو موجود العين يدرك بالأبصار، لذلك الفعل هنا أقوى من القول من جهة البيان، جهة البيان، لذلك في الصلاة وفي الحال في أنه مسائلهم كثيرة أوكل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم إلى فعله، أوكل الصحابة يعني يتعلموا هذين الركنين إلى أفعاله، بعض قال أنه يقدم الفعل على القول، وبعض الأصوليين وهم الأكثر قالوا أن القول يقدم على الفعل. لماذا؟ قالوا لأن القول موجه للأمة أو خطاب للأمة، أما الفعل قد يكون للأمة وقد يكون خاصا، فترد عليه الاحتمالات، ترد عليه الاحتمالات، والقول والفعل قد يرد عليه النسيان، مثلا نسيان النبي عليه السلام كذا، لكن القول هنا نعم يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، فقالوا يقدم القول، وبعضهم توقف كالغزالي، توقف قال انه هذا مرتبط بالترجيح بقرينه ترجح بينهما، لكن هذا انه لم توجد قرينه هنا، فايهما نقدم؟ الذي يظهر انه القول هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بينهما، ها؟ الجمع ولا إيه؟ ها؟ طلعت صار الترجيح. في مسألة نخرج كتطبيقات السنة في الجمعة البعدية، ها؟ ما الذي ورد فيها؟ أربعة ها؟ إيه حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فأراد أن يصلي فليصلي أربعة، حديث المسلم يصلي أربعة، هذا قول، والثنتين هذا حديث ابن عمر في البخاري مسلم، ها؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة عشر ركعات، وكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين، وعند أبي داود وكان ابن عمر يصلي أربعة، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ورد عن بعض الصحابة ست، والمسألة صارت فيها أقوال متعددة. أنا لي بحث فيها مرفوع على موقع الألوكة، سنة الجمعة البعدية، سنة الجمعة البعدية. فبعض قال بالتنوع، يصلي مرة أربعا ومرة ركعتين، التداخل يعني تنوع، التنوع مرة أربعا ومرة ركعتين. وبعضهم قال إن صلى في المسجد أربع وإن صلى في البيت اثنتين. يظهر والله أعلم أنه يصلي أربع، لأن الفعل يرد عليه الاحتمال. الآن ابن عمر نقل عنه ركعتين، لكن هل نفى عنه الزيادة؟ هو نفسه ابن عمر، أي كان هذا يرجح بعض المشايخ يعني مسألة التفريق بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت، نفس ابن عمر نقل ركعتين قبل الظهر. وعائشة في مسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا ثم يخرج إلى الصلاة، صلي أربعا ثم يخرج إلى الصلاة. دل على أنه نقل من عمر ركعتين لا يفيد نفي الزيادة عليه، فقد يكون أدركه في صلاة ركعتين لكن لم يدرك ركعتين الأخرى. فالقول هنا أشمل وأعم. ما يحتمل أن صلى في المسجد سنتين بالبيت؟ لو صلى في المسجد نقل أمر مشاهد وهو مفعول به البلوى مشاهد. هذا ابن عمر في مكة كان إذا ذهب إلى مكة صلى ركعتين ثم تقدم ثم صلى ركعتين. على كل من أراد يعني تفصيل هذا المسألة يرجع إلى هذا البحث عشان من الحديث ابن عمر كان يصلي وقال حفظت عشر ركعات هي، لكنه حفظه متوقف على علمه ليس عام ليس شامل. نقول بدليل نقله ركعتين قبل الظهر، نقله ركعتين هذه دراجة تؤكد نقله ركعتين قبل الظهر. وعائشة نقلت عن نفسه أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر. طيب قال وإن جهل وجب العمل بالقول. طيب قال ولا يختص القول بنا مطلقا، يعني لا تعارض بين فعله والقول الخاص بنا، لأنه فعله هذا متعلق به والقول خاص بنا، سواء تقدم القول مطلقا يعني تقدم الفعل أو تقدم القول أو جهل المتقدم، ما دام القول مختص بنا. قال أو عمن، يعني عم القول لنا ولا وتقدم الفعل، وهذا واضح ما دام الفعل متقدم فالقول لا ينسى، لا يكون له أثر رجعي، القول ليس له أثر رجعي على الفعل المتقدم. قال ولا في حقنا إن تقدم القول، يعني إن اختص القول بنا فلا تعارض لأن الفعل متعلق به. قال وهو كخاص به، وأما في حقه هو عليه الصلاة والسلام ففعله ناسخ للقول إن تقدم القول هذا. قال لكن إن كان العام ظاهرا فيه، إن كان العام ظاهرا فيه يعني تقدم القول وهو عام، تقدم القول وهو عام ثم جاء الفعل بعده معارضا له، ما هو الموقف هنا؟ يقول فالفعل تخصيص. هذه قاعدة، أن القول إذا كان عام، إذا كان القول عاما ومتقدم فيكون الفعل وتعارض مع الفعل فيكون الفعل هنا مخصصا له، وهي إن كان عاما فهو مخصص له، وإن كان أمرا فهو صارف له من الوجوب إلى إلى الاستحباب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني وهذه معلقة بشرط، الأمر معلق بشرط يدل على تكرار. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح نقل عنه من حديث عمر أنه صلى توضأ في يوم الفتح، صلى الصلاة بيوم بدموع واحد، فسأل عمر صنعت اليوم شيء لم تكن تصنع، قال عمدا صنعته يا عمر. فيكون هنا متقدم، فيكون هنا هذا صارف له من الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان نهيا يعني القول نهيا، القول القول نهي وتعارض مع الفعل، فيكون صارفا من الوجوب إلى الكراهة. ومن التحريم، من عفوا من التحريم إلى الكراهة. طيب، قال ولا فينا مطلقا، يعني القول الخاص، القول الخاص بنا مطلقا، هذه مطلقا يقصد أنه تقدم الفعل أو القول مع دليل عليهما، اختصار شديد عليهما، التكرار والتأسي، والقول خاص به. وبعض طبعا تقسيمات هذه ما لا مثال، ما لا مثال بس من باب التقسيم. ايه قال وفيه يعني وفي حقه الخاص به فإن المتأخر ناسخ، ومع جهل يعمل بالقول. قلنا أن هنا القول أقوى، هو يرجح أن القول أقوى من الفعل. ولا في حقه معه عليهما، يعني مع الدليل على التكرار والتأسي، والقول مختص بنا. وفينا يعني في حقنا الخاص بنا، فإن المتأخر ناسخ. إذا تعارض هنا القول مع الفعل والقول خاص بنا هنا. وصحيح أنه كما قلنا قبل قليل أنه إذا تعارض القول مع الفعل فإن كان القول عاما فالفعل مخصص، وإن كان أمرا فهو صارف، فإن كان أمرا أو إن كان أمرا أو نهيا فهو صارف، ولا نقول بالنسخ. قاعدة أنه ما أمكن العمل بالدليلين فهذا أولى من الترجيح أو القول بالنسخ، وهذه أكثر من يلتزم بها الحنابلة. ابن أحمد حاول جاهدا أن يعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال، مع أنه الجمهور يقولون بهذا أنه الجمع، كل العلماء في الأصل يقولون أن الجمع مقدم على الترجيح، وإن كان الحنفية كثيرا ما يميلون إلى مسألة النسخ لوجود نوع من التعارض، يلجؤون إلى النسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر، بينما الجمهور يقولون بالجمع. لكن كناحية تطبيقية من جهة التطبيق، إلا من جهة التطبيق في المذاهب نجد أن الحنابلة هم لما نحلب هنا هو أوسع من نستعمل هذه القاعدة ومسألة الجمع. لاحظون هذا في مسألة صلاة الإمام قاعد، لم يقل بهذا عند الحنابلة، فقالوا أنه إذا صلى الإمام قاعد فنصلي من خلفه قاعد. قالوا لا تعارض بين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين عرف المتقدم والمتأخر، إذا صلى جالسا فصلي جلوسا معلوم. هذا حديث جابر، المتقدم سقط من الفرس جحش، فأتينا نزوره فصلى جالسا فقمنا فأشار إلينا أن يجلسوا، ثم قال كنتم تفعلوا فعل فارس وروم أن يقومون على ملوكهم، إذا صلى الإمام قائم صلوا قيام، إذا صلى جالسا. ثم في مرض موته صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الصحابة في قيام، فالجمهور قالوا أنه الفعل ناسخ القول، الإمام أحمد قال لا ليس بمترسخ. كيف نجمع الدخول في أول الصلاة أو في وسطها؟ فإن دخل المؤمن فإن بدأت الصلاة قياما فاستمرون على القيام، وإن بدأ الإمام جالسا قال ولا فينا، يقصد هنا بحقنا، مع دليل على تكرر لا تأسي. هذه كل التقسيمات اللي ذكرناها إما أن يدل على التكرار والتأسي أو يدل على أحدهما. هذا تكرار في حقه لكنه لا يدل دليل على تأسينا به في هذا، يعني إذا كان القول خاص، إذا كان القول خاصا بنا والفعل لا لم يدل دليل على تأسينا به فهنا لا تعارض. قال إن اختص ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأسي إن اختص القول به أو عنه، أو عنه يعني معه الأمة، لعدم نقول هنا لعدم التوازن على محل واحد، وفيه في حقه الخاص به في حقه هو المتأخر لاسخ، سواء كان القول المتأخر ناسخ القول أو الفعل. مرة يبحثون عما يتعلق بالنبي عليه السلام، ومرة يبحثون عما يتعلق بحق الأمة. ما يتعلق بحق المسلمين يعني مفرد ما يتوسع فيه، ما أنت ولا قاعدة أصولية، قاعدة أصولية هي التي ترتبط بها قصائد جزئية، هي التي مؤهلة للتطبيقات، يسمون القاعدة قضية كلية تنطبق على جزئياتها. أما أنك تتحدث عن التعارض في حقه هو، يعني أثر التعارض عليه هو اللي هو آخر قسمه، فهذا لا يفيد شيئا بالنسبة لنا، لا يوجد الحكم. قال فإن جهل عمل بالقول، على القاعدة أن القول أقوى من الفعل. قال وإن اختص بنا يعني القول فلا مطلقا، يعني مع تكرر الفعل دون التأسي، يعني فلا تعارض مطلقا، يعني تقدم القول أو الفعل أو وقع الجهل، ولا معه على تأسي فقط، يعني لا تعارض مع الدليل على التأسي دون التكرار، على تأسي فقط هنا، تأسي دون التكرار. قال والقول خاص به، يعني الفعل دل الدليل على تأسينا به، والقول هنا خاص به. قال والقول خاص به، وتأخر القول يعني القول وتأخر مطلقا يعني في حقه أو حقنا، وإن تقدم ويتكلم الآن عن القول، وإن تقدم يعني القول فالفعل ناسخ في حقه. فإن جهل عمل بالقول، نقول هنا لأنه أقوى. وإن اختص بنا يعني القول مع التأسي دون التكرار، يتكلم عن مرحلة التأسي، قبل قليل يتكلم عن التكرار، يعني يتكلم عن التأسي. قال ففيه يعني في حقه لا، يعني لا تعارض، وفينا المتأخر متأخر ناسخ، يعني في دليل الآن على التأسي، في دليل على التأسي. قلنا القاعدة قبل قليل إنه إذا تعارض القول مع الفعل فإن كان عاما إلى آخره. قال وإن عاما يعني فيه وفينا، ودل الدليل على التأسي دون التكرار، فإن تأخر يعني القول عن الفعل ففيه يعني في حقه لا تعارض، وفينا القول للناس. وإن تقدم يعني تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد تمكن يعني هذا قبل التمكن طبعا، قال فالفعل ناسخ وإن تقدم القول، وإن تقدم يعني القول فالفعل ناسخ، وبعد تمكن من العمل يعني العمل بالقول لا تعارض، يعني الآن صدر قول وأمكن أن يمتثل هذا القول ثم وقع فعل بعد ذلك معارض له، فهنا يقول أنه لا تعارض، خلاص الآن تحقق القول بالفعل، لكن قبل التمكن من العمل بالقول يكون هنا نعم في تعارض، قال إلا أن يقتضي القول التكرار، يقتضي التكرار. فإذا فاد التكرار القول هنا وقع تعارض بين طلب تكراره وبين الفعل الذي بعده، لكن إن لم يدل دليل على تكرار القول أو وقوعه مرة واحدة يكفي هنا، إذا لا تعارض. قال إلا يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له عن القول، فإن جهل عمل بالقول فيه. هنا مجموعة من الأمثلة تطبيقات. يعني مثلا حديث الحكم بن عامر في النهي عن الوضوء بفضل ماء المرقة عند أبي داود، ووضوءه هو صلى الله عليه وسلم من فضل ماء ميمونة كما عند مسلم. على تعارض هنا ها؟ بين القول ها؟ والفعل. التطبيق شوف يعني الآن تقعدها الآن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، هذه من المسائل ها؟ مسائل الشائكة. لا تعارض عندنا القول ها؟ القول والفعل. القول واضح حديث حديث أبي أيوب تتم الغائط فلا تستقبل القبلة في البول ولا غائط، ولكن شرقوا هنا أو غربوا، ولكن شرقوا هنا أو غربوا. اختلاف في عدد الوتر وفي نفس المثال. وفي الفعل حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته الصحيح. مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هنا وجد نوع تعارض. نأتي مسألة التكرار والتأسي، الفعل هنا في دليل التكرار، في دليل على التأسي. لا لا لا في قرينة في ذلك. يعني ابن عمر راح يرجع عشان يشوف يعني في مكان خطيب. وذاك بعضهم التزم بالقول ها ايه، لانه ما في دليل على التأسي ولا على التكرار. انا سعيد انه هنا فقال ناخذ بالقول وهو الموجه للامه، اظن الغزالي يعني. وقال لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف عموم القول عمومه او أن يخص عفوا أن يخصص عمومه أو يصرف نهيه من التحريم إلى الكراهة ها لأبرزه على جهة فعله على جهة التأسي، لكنه فعله بمكان ها خفي ها سيولة عليه من ها كأنه صلى الله عليه وسلم يعمل نهى وقد يكون خاص به عليه الصلاة والسلام. بعضهم طبعا بعضهم ذكر احتمال بعض المعاصرين، لكن هذا اللي لا اراه وجيها، يعني قال انه يمكن ابن عمر وهم في في في في في, في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بدقيق. الشاهد من هذا انه يعني هذا تطبيق لمساله الدلالة على التأسي وعدم في نوع وجاهة عبادة شيخ عبادة عدم استقرار القبلة مشروع سواء كان هناك من ينظر إلى نفسه أو لم يكن هناك ما لا فهمت يعني زي ما قال الشيخ لا يمكن أن يأمر الأمر هذا ثم إذا كان لوحده لا خالف الله هنا أقول ممكن يكون خاص به عليه الصلاة والسلام لأنه ما أظهره للناس يعني أظهر القول للناس ويجب عليه البيان يعني لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا نقول هنا حديث أبي أيوب مجمل أو مبين إذا كان إذا قلت مجمل فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إجماله للأمة إيه ويفيد التحريم أو الكراهة. إذا قلت أنه يفيد الكراهة فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين صرفه من من من من التحريم إلى الكراهة. فعله مرة واحدة مثل عنه يعني هنا ما دل على التكرار وأيضا في مكان خفي، فهذا يعني أنا أقول أنه هو محل بحث المسألة محل بحث تدقيق يعني كتطبيق يعني لهذه التقسيمات. المسألة دقيقة، المسألة دقيقة خاصة إذا شفعنا هذا بموقف أبي أيوب، قال فأتينا الشام ووجدنا مراحيضة بنية قبل الكعبة فكنا نحارب ونستغفر الله. بعد بس الشام، الشام لما ذهبوا للشام هنا مراحيض البنية قبل الكعبة، مراحيض دخل دخل البنيان، فقد كنا نحرف قليلا ونستغفر الله. هذا في دليل على مسألة لا لا هذه مسألة أخرى، مسألة القبلة، القبلة الجهة كلها قبلة قال ولكن شرقوا أو غربوا، يعني الشمال والجنوب هنا هذه يعني اتجاه القبلة شرقوا أو غربوا، يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه، يكون هذا الحديث أقوى البخاري مسلم. أنا في كل مكان شيء أقول بس فقط المدينة من على خطة يعني شرق أو غربي حسب المكان. يعني بالنسبة لنا شمل أو جنة، إيه شمل أو جنة. طيب أيضا من الأمثلة الهوي في السجود، هل يقدم الركبتين أو اليدين؟ عندنا قول عندنا إذا سجد أحدكم فلا يبرك برك البعير، ويقدم يديه قبل ركبتيه. وطبعا ابن القيم قال انه في خطا في هذا من الراوي، اعترض على هذا الألباني رد عليه قال لا، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم ركبتيه قبل يديه. هذا ايضا محل بحث، هذه كلها يعني مسائل تبحث يعني بناء على ما ذكرناه. الصلاه في الاوقات المكروهه ورد عنه قول ورد عنه فعل مكروه شيء ولا النهي؟ ها؟ نهي مكروه النهي أو أوقات النهي عنها يعني. الصلاة هي الصلاة بعد العصر، يعني مثلا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم وغيره غير ابن عباس. ورد عنه في حديث أم سلمة ابن عائشة صحيح أنه صلى بعد العصر. لم يوجه بأنه لم يستطع قضاء قضاء سنة الظهر. أي قال بسبب وفود قدم إليه الناس، فذلك أمرت أم سلمة وليدة عندها أن تنبه نفسها، فقال هما ركعتان بعد الظهر لما استطاع أن يصلي، لكن أثبتهما. والعائشة كان إذا صلى صلاة داوم عليها، يعني زالت العلة، علة إيه علة العذر يقل، وهي أنه من عجزه أنه داوم على على كل بعض بعض المحدثين الألباني يرى مشروعية قراءة الحديث بعد العصر. أبحث من يعني توسع وجهة يعني استفادة، يعني يرى مشروعية ركعتين بعد العصر. يقول هذا فعل عن السلام وداوم عليه، يدل على التكرار، ها هاي التكرار، وأيضا فعله هنا وشوهد في هذا وأفعاله هنا تفيد التأسي. وقول الجماهير إنه هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، القول عام وكقاعدة من نوع هذه ذكرناها قبل قليل، إنه الإمام أحمد هنا يلتزم منه ما أمكن الجمع بين قول فعل هنا يعمل بهم، ولا نلجأ إلى التخصيص أو النسخ أو الترجيح، لا، لأنه القائم بهذه المسألة لقليل، فلذلك في نوع استحاش. العمرة في قاعدة ما في تعارض في وقال للمرأة في حجة المحل، ما في تعارض نهائي، واعتمد أربع عمر كلهن إلى البعدة. هل كان مقصودا قصد من السنة الاعتبار لأنك كنت ناقش فيها بعض؟ لا، لما فتحت وش يا رب وش يا عمر الأربع كلهن في ذي القعدة لا ثلاثة التي حجت أول عمرة عمرة الحديبية التي صد عنها ها هم بعد عمرة القضية ما معتمد هل عد ولا القضية هم حمسة فاسد ها عام فاسد الاعتمار دخل على رأسي النظر لا مات في ورث ناس من بعد المجان رجع من فين سبعة جعرانة تقصد جعرانة بعد حنين يلا هاي ثنتين ثالثة ما حجته والرابعة الحديبية صد ونحر هذه يوم هذه عمر هي عمر هذه هي أربع عمر ها هي أربع عمر نأتي إلى هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في ذي القعدة هو أداها في الحديبية يعني وقوع الفعل مرة واحدة في زمان هل يدل على أنه تقصد هذا الزمان والفعل في زمان في يوم من الأيام في زمان من الأزمنة لا يدل على تقصد هذا الزمان ففي عمرة الحديبية خلنا نبدأ من عمرة الحديبية لأنها هي أول عمرة هذه وقعت في القعدة جيد التي بعدها وقعت في القعدة اللي هي عمرة القضية لكن ليش وقعت في القعدة لأنه أصلا هم تشارطوا على أنه يعتمر في السنة من السنة إيه فما كان مقصود القعدة وإن مقصود تمام السنة الجعران هل كان مقصود القعدة كان يعني هو حتى في الليل أكثر الصحابة ما علم أنه كان وفتح حنين وكانوا في الجعرانة الجيش نازل في الجعرانة فخرجوا في الليل واعتمروا وجاء وذي الحجة هو خرج إيه خرج قبل نهاية الحجة في ذي القعدة فأحرم ها ثم اعتمر ما يظهر لي يعني ما يظهر لي متقصد الخلاف ما قرر ابن القيم قواه وقال ما كان الله عز وجل يختار نبيه للأفضل وكذا ولو كان فعلا كل عمرات هو يتقصد القعدة هل يكون في وجاهة على مسألة استحباب العمرة في ذي القعدة وعلى كل لو قلنا ما في تعارض اصلا بين القول ها ونقص بين الفعل فنقول هذا فاضل وهذا فاضل وش القول شيخ؟ وش القول؟ هي مسألة أيما أفضل فيها العمرة في رمضان أو في القعدة؟ عندنا هذه هم الفضل ها عمرة في رمضان تعدل حجة ها معي عمرة في حجة معي طيب في أمثلة وجد تعارض فيها بين القول والإقرار لأنه ترى تكلم عن الأقوال مع الأفعال عندنا أيضا تعارض بس ما ذكره هنا تعارض بين القول والإقرار يعني في ثلاث أمثلة عندي مثلا إقرار عائشة رؤية الحبشة قال تشتهينا فمرين في البخاري ومسلم ولاهي أم سلمة وحبيبة النظر إلى ابن أم مكتوم قالت إنهما أعمى قالت إنه أعمى قال عمي أواني أنتما على وجه كل في هذا الحديث فهو أقر عائشة هنا وبناها تعارض بين القول والفعل إقراره ابن مغفل أخذ الشحم من الغنائم في خيبر فرمى رجل بشحم فأخذته قلت هذا لي فرأى المسلم فتبسم وله يعان الأخ من الغنائم قبل أن تقسم يعتبر متأخر ناسخ بهذه الحالة يعتبر مشاكل هذه ناس يعني التعامل مع الإقرار والقول إذا تعامل إيه هي القول والإقرار قولها والإقرار أي ما نقدم ونردها إلى مسألة الأقوال والأفعال وأنا ما حفظت الفعل بالسال هذا، لكن أقول النهي عن التصوير وإطار عائشة. نعم التصوير مطلقا أطار عائشة مواضع، لما دخل قال خيل لها أجنحة، جاءني سفر رأى فقال خيل لها أجنحة. فقالت أما تعلم أن سليمان كانت له كذا وكذا، هذه في مسألة تعارض بين الإقرار وبين النهي. طيب نكمل. قال فإذا فعل الصحابي مذهب له، يعني فعله كقوله، فعله إذا كان دق هنا نقول قول الصحابة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إيه مسألة هذه لا، هو هذه دليل من الأدلة. إيه هو لما تكلم عن الأفعال النبوية ينتقل إلى أفعال الصحابة هو فقط. فتقرر عندنا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كقوله. طيب فعل الصحابي هل هو كقوله؟ وما يتكلم ترى عن حجية حجية مذهب الصحابي. فعلى هذا إذا قلنا مذهب الصحابي فعل الصحابي مذهب الله فإذا أتينا إلى دليل الصحابي ما نقول حجية قول الصحابي، هذا قاصر، تعبير قاصر، ولكن نختار عبارة تشمل قول الفعل. نقول هنا مذهب الصحابي، مذهب الصحابي سواء كان قولا أو فعلا. فعلى هذا هنا نقول فعل الصحابي كقوله، كما أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كقوله، ومثله فعل أهل الإجماع كقوله. الإجماع سكوت؟ لا ليس إجماع سكوت، هل يجوز ركوب الطيارة ركوب السيارة؟ وقع خلاف في البداية في أخطاء، هل يجوز أو لا؟ وهنا بالإجماع، والكيف وقف على الإجماع، هل صرح العلماء جميعا في جواز ركوب السيارة؟ فنقول هنا فعلوه، هذا إجماع فعلي. فنقول فعل أهل الإجماع كقوله، فعل الصحابي كقوله. وما زال الفقهاء يستدلون بأفعال الصحابة، ما زال الفقهاء يستدلون بأفعال الصحابة. ما يفرقونها؟ لو الصحابة منذ فعل وفاعل هذه منذ 70 و70 إذا فعل منه هو الإمام من أئمة الدين فعله كقوله. هذه تبحث في مسألة التخريج، التخريج على مذهب الإمام. كثير الحنابلة يستدلون بفعل الإمام أحمد، فعله إن هؤلاء أئمة كبار، أي أئمة كبار يحتاطون في أفعاله، يحتاطون في أفعاله ويعلمون تأسي الناس به، فلذلك إذا فعلوا فعلا فإنهم يرون جوازه. التعامل مع الأسرار كل ترجع للفعل، لكن احنا بمسألة الفعل ما حررت مسألة الإقرار، لكن هو ذكر، فأنا ذكرت أمثلة يمكن أن ينظر فيها، لكن الأصل أنه يستفاد من مسألة تعارض الأفعال مع الأقوال. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.